بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 114 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن أيكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا. وهو المجلس الثامن والثلاثين من السيرة النبوية العطرة. وكنا قد توقفنا في وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 55 من المجلد الخامس. واليوم إن شاء الله عز وجل الكلام على غزوة بدر الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية، وأنه قال رحمه الله عز وجل: غزوة بدر العظمى. قال رحمه الله عز وجل: مقدماتها وأحداثها. قال رحمه الله عز وجل: مقدماتها وأحداثها. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت هم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال رحمه الله عز وجل: وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال، وقد تكلمنا عليها هنالك، وسنريدها هنا في كل موضع ما يناسبك. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل بعد ذكرة سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة، فيها ثلاثون رجلا أو أربعون منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص وقال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل عن الزهري: كان ذلك بعد مقتل ابن الحضرمي بشهرين. قال: وكان في العير ألف رجل، ألف بعير تحمل أموال قريش بأسرها إلا حويطب بن عبد العزة، فلا هذا تخلف عن بدر. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني محمد بن مسلم من ابن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: كل قد حدثني بعض الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقط من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين عليهم، وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعض، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: وقد رأت عتيقة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال الرؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم علي ما أحدثك. قال لا، وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلها منها فلقة. قال العباس رضي الله تعالى عنه: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها لا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس رضي الله تعالى عنه فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياه، فذكر الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث حتى تحدثت به قريش. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتك. قلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، ما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤيا أنها قال: انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يكن حقا ما تقول فسيكون وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيئا، نكتب عليكم كتابا أنكم أكذاب أهل بيت في العرب. قال العباس: والله ما كان مني إلا إليه كبير شيء إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال: ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقالت: أقررتم هذا الفسق الخبيث أن يقع في رجالكم، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت. قال: ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت. قال: قلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لا تعرضن له، فإذا عاد لأكفيكنه. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤياتك وأنا حديد مغضب، أرى أن قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجلا خفيفا وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال إذا خرج قال حديد النظر خرج إذا قال إذا خرج إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. يشتد قال: قلت في نفسي: ما له، لعنه الله، أكل أكل هذا فرق مني أن أشاتمه، وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ بطون الوادي واقفا على بعيره، قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر، فتشهز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي، والله لا يعلمن غير ذلك. وذكر موسى بن عقبة رؤيا هاتك كنحو من سياق بن إسحاق. فلما جاء ضمضم بن عمرو على تلك الصفة خافوا من رؤيا هاتك فخرجوا على الصعب والذلول. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث، مكانه رجلا. وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبا لهب بن عبد المطلب، بعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، استأجره بـ4000 درهم كانت له عليه قد أفلس بها. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني ابن أبي نجيح أن أمية بن خلف كان قد أجمع القعود، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فأتى عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحمل فيها نار ومجمار، حتى وضعها بين يديه، ثم قال: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت من النساء. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. قال: ثم تجهز وخرج مع الناس. هكذا قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل في هذه القصة. وهكذا وقد رواه البخاري على نحو وقد رواه البخاري رحمه الله عز وجل على نحو آخر. فقال: حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شعيب بن مسلم ابن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق، حدثنا عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان صديقا لأمية بن خلف. وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا، فنزل على أمية بمكة. فقال سعد لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقياهما أبو جهل لعله الله، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. قال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أوتيتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرونه وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. قال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك قال بمكة. قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له مكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، فقال: أدرك عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال: يا أمية، يا أم صفوان، جاهزين؟ فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل في موضع آخر عن أحمد بن إسحاق عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق به نحوه. وتفرد به البخاري رحمه الله عز وجل. وقد رواه الإمام أحمد عن خلف بن الوليد وعن أبي سعيد كلاهما عن إسرائيل. وفي رواية إسرائيل قالت له امرأته: والله إن محمدا لا يكذب. قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسيرة ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناه من ابن كنانة من الحرب، فقالوا: إن نخشى أن يأتونا من خلفنا. وكانت الحرب التي كانت بين قريش وبين بني بكر في ابن لحفص بن الأخيف من في بني عامر في بني عمرو بن لؤي، قتله الرجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح. ثم أخذ بثأره أخوه مكرز بن حفص فقتل عامرا وخاض بسيفه في بطنه. ثم جاء من الليل فعلقه بأستار الكعب فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع منهم. قال ابن اسحاق: حدثنا يزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسيرة ذكرت الذي بينها وبين بني بكر، فقاد ذلك أن يثنيهم، فتبدلهم إبليس لعنه الله في صورة سرقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. قلت: هذا معنى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقال تعالى: قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوكا. فإبليس لعنه الله لما عين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا، فكان أول من هرب يومئذ بعد أن كان هو المجير لهم كما غرهم ووعدهم ومناهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال عن ابن اسحاق: خرجت قريش على الصعب والذلول في 950 مقاتلا، معهم مئة فرس يقودونها، ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. وذكر المطعمين لقريش يوما يوما. وذكر الأموي أن أول من نحر لهم حين خرجوا من مكة أبو جهل لعنه الله نحر لهم عشرا، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسعا، ونحر لهم سهيل بن عمرو بكديد عشرا، ومالوا من كديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وقاموا بها يوما. فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعا، ثم أصبحوا بالجحفة فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشرا، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نبي فرحل فنحر لهم نبي ومنبه ابن الحجاج عشرا، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب عشرا، ونحر لهم على ماء بدر أبو البختري عشرا، ثم أكلوا من أزوادهم. قال الأموي: حدثنا أبو بكر الوزلي، وكان مع المشركين 60 فارسا و600 درع، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان و60 درعا. قال رحمه الله: هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنها على الصلاة بالناس، ورد أبا لبابة بن الرحاء واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان أبيض، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. قال ابن هشام: كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وقال الأموي: كانت مع الحباب بن المنذر. قال ابن اسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجر. وقال الأموي: وكان معهم فارسان، على إحداهما مصعب بن عمير، وعلى الآخر الزبير بن عوام، ومرة سعد بن خيثمة، ومرة المقداد بن أسد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل من حديث أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. وروى البيهقي رحمه الله عز وجل من طريق ابن وهب عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عليا قال له: ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، يعني يوم بدر. قال الأموي رحمه الله عز وجل: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الباهي قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم بدر فارسان، الزبير بن العوام على الميمنة، والمقداد بن الأسود على الميسرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال رحمه الله: قال ابن إسحاق: وكان معهم 70 بعيرا يعتقبونها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيرا، وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبي كبش وأنس يعتقبون بعيرا. كذا قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عفان عن حماد بن سلمة، حدثنا عاصم بن مهدان عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان يوم بدر كل ثلاثة على بعير، وكان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أني بأغنى عن الأجر منكما. وقد رواه النسائي رحمه الله عز وجل عن الفلاس عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة به. قلت: ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء، ثم كان زميله علي ومرثد بدل أبي لبابة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. قال: وهذا على شرط الصحيحين. ولأنما رواه النسائي رحمه الله عز وجل عن أبي الأشعث عن خالد بن ابن الحارث عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة به. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله عز وجل في الأطراف: وتابعه سعيد بن بشير عن قتادة، قد رواه هشام عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فالله تعالى أعلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ليس عن قايلين عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك غير اني خلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب الله احد تخلف عنها، انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد تفرد به. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أولاة الجيش، ثم مر على تربان، ثم على ملل، ثم على غميس الحمام، ثم على سخيرات اليمام، ثم على السيالة، ثم على فج الروحاء، ثم على شنوكة، وهي الطريق المعتدلة، حتى إذا كان بعرق الضبيات لقي رجل من الأعراب فسألوا عن الناس، فلم يجدوا عنده خبرا، فقال له الناس: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فسلم عليه، ثم قال: لئن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني عما في بطن الناقة هذه. قال له سلمة بن سلام بن أكش: لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل علي فأنا أخبرك عن ذلك. نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه أفحشت على الرجل؟ ثم أعرض عن سلمة ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سجزة وهي بئر الروحاء، ثم ارتحل منها حتى إذا كان منها بالمنصرف ترك طريق مكة يسارا وسلك ذات اليمين على النزيع يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى إذا جزع واديا يقال له زحقان بن النزيع، وبين مضيق الصفراء، ثم على المضيق ثم انصب منه صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليف بن سعيد وعدي بن أبي الزقباء حليف بن النجار إلى بدر يتجسسان له الأخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وغيره. وقال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل: بعثهم قبل أن يخرج من المدينة، فلما رجع فأخبره بخبر العير استنفر الناس إليها، فإذا كان ما ذكره ابن موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظا فقد بعثهم مرتين، والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدمهما، فلما استقبل الصفراء وهي قرية بين جبلين سأل عن جبليهما ما أسماؤهما، فقال لهم فقالوا: يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخزي مخري قرئ وسأل عن أهلهم فقال بني النار وبني حراق وبطنان من غفار، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرور بينهما وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما، فتركهما الصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على واد يقال له زفران، فجزع فيه، ثم نزل وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن، ثم قال المقداد بن عمرو يا رسول الله امضي لما أراك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بني إلى برك الغمد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوا بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك ما نمنع بين أبنائنا ونسائنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريد منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه، ثم قال سيروا وابشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل وله شواهد من وجوه كثيرة، فمن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن أسد رضي الله تعالى عنه يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لحظة واحدة قال رحمه الله عز وجل قال رحمه الله عز وجل وله شواهد من وجوه كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في صحيح حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرق وجهه وسره انفرد به الإمام البخاري رحمه الله عز وجل ومسلم فرواه في مواضع من صحيحه رضي الله تعالى عنه من حديث مخارق به ورواه النسائي من حديثه. وعنده جاء المقداد يوم بدر على فرس فذكره وقال الإمام أحمد حدثنا عبيدة هو بن حميد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه إلى بدر فأشار عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم استشاره فأشار عليه عمر رضي الله تعالى عنه ثم استشاره فقال بعضهم الأنصار إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إياكم يريد رسول الله قيا معشر الأنصار فقال بعض الأنصار يا رسول الله إنا لنقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برق الغماد لاتبعنا. قال رحمه الله عز وجل وهذا الإسناد الثلاثين على شرط الصحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حيث بلغه عقبال وأبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقال سعد بن عبادة إيانا تريد يا رسول إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نحيطها البحار قال أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم رواية قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل ابن هشام عتبة بن ربيعة وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه فإذا ضربوه قال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل عتبة وشيبة وأمية في الناس فإذا قال هذا ضربوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف فقال والذي نفسي بيدي إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا يضع يده على الأرض ها هنا وها هنا فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وروى مسلم عن أبي بكر عن عفان به نحوه وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردوي واللفظ له من طريق عبد الله بن لاعن عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران أنه سمع أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بالمدينة إني أخبرت عن عير أبي سفيان إنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير قبل هذه العير لعل الله يغنمناها فقلنا نعم فخرج وخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا ما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم فقلنا لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم ولكن أردنا العير ثم قال ما ترون في قتال القوم فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون وقال فتمنينا معشر الأنصار لو أن كنا مثل ما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. فأنزل الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر تمام الحديث رواه ابن مردويه رحمه الله عز وجل أيضا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن بقاص الليثي عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خاطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا. ثم قال ثم خاطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال عمر فقال عمر رضي الله تعالى عنه مثل قول أبي بكر. ثم خاطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إيانا تريد فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولئن سرت حتى تأتي برك الغمد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقتل إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقتل إنا معكم متبعون ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله لك غيره فانظر الذي أحدث الله لك فامضي له فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ما. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال رحمه الله عز وجل وذكر الأموي في موازيه وزاد بعد قوله وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت به من أمر فأمرنا تابع لأمرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ابن اسحاق ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زفران فسلك على ثنايا يقال له الاصافر ثم انحط منها الى بلد يقال له الدبت وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم. ثم نزل قريبا من بدر فركبه ورجل من أصحابه قال ابن هشام وأبو بكر. قال ابن إسحاق ما حدثنا محمد بن يحيى بن حبان حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم. فقال شيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال وذاك بذاك؟ قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم مكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم مكان كذا وكذا للمكان الذي به قريش. فلما فرغ من خبري قال ممن أنتم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ثم انصرف عنه فقال يقول الشيخ ما من ماء من ماء العراق؟ قال ابن هشام يقال لهذا الشيخ سفيان الضمري. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اصحابه فلما امسى بعث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم والزبير بن عوام وسعد بن ابي وقاص في نفر من اصحابه الى ماء بدر يلتمسون الخبر له كما حدثني يزيد بن رومان عن عروه بن الزبير فاصابوا راويه قريش فيها اسلم غلام بن الحجاج وعريض ابي يسار غلام بن العاص بن سعيد فاتوا بهما فسالوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فقالوا نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء فكره القوم خبرهما ورجوا ان يكون لابي سفيان فضربوهما فلما أذلقوهما قال نحن لأبي سفيان فتركوهما وترك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسجد سجدتي وسلم وقال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما صدق والله إنهما لقريش أخبراني عن قريش قال هم وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى الكثيب العقل قالوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من قوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن الربيع وشيبة بن الربيع وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خوالد والحارث بن عمرو بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن حارث وثمعة بن الأسد وبجهل بن شام وميت بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وسأل بن عمرو وعمرو بن عبد ود. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل وكان بسبس بن عمرو وعدي بن ابي الزغبا قد مضي حتى نزل بدرا فاناخ الى تل قريب من الماء ثم اخذ شنا لهما يستقيان فيه ومجدي بن عمرو الجهني على الماء فسمع عدي وبسبس جاريتان من جوار الحاضر وهما تتلازمان على الماء والملزومه تقول لصاحبتها انما تاتي العير غدا او بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. قال مجدي صدقت ثم خلص بينهما. وسمع ذلك عدي وبسبس فجلس على بعيريهما ثم انطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما سمع. قال وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذيرا حتى ورد الماء. فقال مجدي بن عمرو هل أحسست أحدا؟ قال ما رأيت أحدا أنكره إلا إني قد رأيت راكبين قد أناخ إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلق. فأتى أبو سفيان مناخاهما فأخذ من بعيريهما ففته فإذا فيه النوى فقال هذه والله على في يثرب. فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بدرا بيسر انطلق حتى أصلع. وأقبلت قريش فلما نزل الجحفة رأى جهيم بن السلط بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤيا فقال إني رأيت فيما يرى النام وإني لبين النام واليقطان إذ نظرت إلى رجل قد أقبل علي على فرس حتى وقف ومعه بعير. ثم قال قتل عتبة بن ربع وشبه بن ربع والحكم بن شام وميت بن خلف فلان وفلان فعد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش. ثم رأيته ضرب في لبة بعيري ثم أرسله في المعسكر فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه. فبلغت أبو جهل لعنه الله فقال هذا أيضا نبي آخر من بني المطلب سيعلم غدا من المكتوب إن نحن التقينا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش إنكم لما خرجتم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، نقف هنا. نكمل إن شاء الله الحصة القادمة تكملة غزوة بدر إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويكون علما نفعنا تقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.